الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم نزل أيها الإخوة على تلكم الأعواد نصافح التاريخ، ننظر فيه يمنة ويسرة لمعالجة الواقع واتضاح الطريق. فإن المرء ما لم يزل له أسوة حسنة مزكاة سارت على هذا الطريق قبله، فإنه لم يزل بخير وقدمه على الطريق ثابتة. أما إذا افتقدت القافلة رأسها فإنها تضل لا محالة، حتى وإن كان فيها من يعرف من الطريق بعض الشيء، لأن الطريق لا يسلكه إلا من حاطه من جوانبه، ولا يقطعه إلا من عرف معالمه، ولا يسري فيه إلا من كان أكثر انتماء. وإنا لنرى أحداثا متواليات تحتاج إلى إيضاح وإلى ميزان، لا سيما أن الأصول قد ذهبت من خواص الإخوة، أصول هذا المنهج، لذا يحتاج المرء كرة بعد أخرى أن يذكر هذه الأصول، وعاها من وعاها، ولفظها بعد ذلك من لفظها، إن عليك إلا البلاغ. تاريخ يسجل في مرحلة حرجة جدا، سنورث بعد ذلك لأبنائنا تاريخنا، فانظر كيف ستورث وكيف سيتحدث عنك التاريخ في مرحلة مفصلية عجيبة. تأمل جيدا، حينما أردت أن أدلف إلى موقعة أخرى ومعركة جديدة من تلك المعارك العاتية في تاريخنا الأتلد، التي تبين قيمة الولاء والبراء، وكيف كان الناس ينتمون لهذه الشريعة، وكيف كانوا يتبرؤون ممن هو ضد عليها، وجدت أن الواقع يحتاج إلى تفصيل وإيضاح، فحار المرء. وكما أقول دوما، تلجلج بي لسان لم يخني ولم يك قط يعيه الأداء. وقت يذر الحليم حيرانا، فكيف بمن فقد الحلم، حتى رجع المرء إلى الصدر الأزهر الأنور، صدر الإسلام، وهو يجد رسول الله يصافح فئة يسيرة عند العقبة في موسم الحج، تلك التي تسمى ببيعتي العقبة. أصول الإسلام، مبدأ الدولة، انتشار الدولة، ترسيخ قواعد الدولة، ونحن في ظروف متشابهة، لكن شتان بين الناس في أهوائهم، شتان بين عصا وحسامي. تأمل جيدا في هذه العجالة والموضوع مترامي الأطراف، إلا أن المرأة يختصر اختصارا مضطربا لضيق الوقت، لكن كما أقول دوما الحر يكفيه القليل، والسالك إلى الله لا يبالي بالقليل يفهم بالقليل، وغيره ممن يلج لا يكفيه كثير ولا قليل، على حد قول أبي الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، وإني لأحسب أن عينك عين فرس تريد الطريق وتبصر فيه في الظلمة كما النور، فانظر الآن أيها السالك. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. حقبة عجيبة منها انطلقت الدولة، عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في دار الأرقم يعلمهم في دعوة سرية، ثم أمر بالجهر فجهر، ثم أخذ يطوف على أسواق ومجالس وأندية الناس في مواسم الحج. هذا هو مؤدى الحقبة الفائتة لبيعة العقبة. وكان رسول الله يعرض نفسه عرضا، وتأمل جيدا، فإن اليوم منا من ينتقي ألفاظا ليطوعها للواقع ويترك منها ألفاظا أخر. يعرض نفسه عرضا لكن بضابط عجيب. تأمل كيف عرض الدعوة وطلب من ينصرها، ومع ذلك ما ترك منها قيد أنملة. وهذا هو الضابط الذي ينبغي أن نفهمه: إننا لا نسير الكون، وليس أحد منا مهما بلغ قدره على كل شيء قدير، وإنما الذي يسير الكون هو الله عز وجل، وإن هذا الكون جعل الله فيه سننا كونية، وإن التمكين لمن جملة سنن الله الكونية، يأتي إذا شاء الله وإذا أراد الله، له مقتضيات شرعية لازمة له، نعم، لكن يأتي إن شاء الله عز وجل. لذا عبر الله عنه بلفظة المنة المحضة التي لا تكون بشيء منك طائل. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. منة مجردة من جملة أصولنا وعقائدنا أيها الإخوة، حتى لا تصيبك الوصاية، حسننا نريد التمكين، ومن أجل ذلك، من أجل ذلك هذا انحدار، لا أبدا، نريد التمكين على مراد الله، ومن أجل ذلك سنتبع الله، ولو ضل الناس وليهم الله، أنا مالي، إن عليك إلا البلاغ. تأمل، قام يلتمس للدعوة ناصرا بعد أن أفلت شمس قريش، أفلت تماما، وعارضوه معارضة يحكيها بعض الأنصار قائلا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف في أسواق الحجيج يعرض نفسه يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء أحول أبيض له غدائر ضفائر تضرب على مناكبه، يقول: لا تسمعوه، يمشي خلفه يقول: لا تسمعوه، إنه مجنون، إنه كذاب، إنه ساحر. فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد بن عبد الله يحكي نبوة. قلت: ومن ذاك؟ قالوا: عمه عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب. تخيل لما تقول قولا فيكذبك أبوك، فأي قول سينجع عند الناس؟ كان التنظير أن هذه الدعوة ماتت قبل أن يفصح حتى بها، لكن كما أقول لك التمكين في السماء. فلم يزل رسول الله يعرض نفسه بعد أن أيس من قريش. وفي قصة الطائف المشهورة المعروفة أيضا وجد أطراف مكة لا تجيب، فقال: نخرج من مكة برمتها. تأمل هذا الأصل وهذه الفائدة، وأرعني سمعك جيدا لتفقه ما حولك. لما أفلت شمس الاستجابة من قريش لم يطوع رسول الله الدين لقريش. قال والله هؤلاء لا يستجيبون للدين برمته، إذا نحذف منه شيئا ونعطيهم شيئا، نأخذ منه شيئا، نختزل منه شيئا، نخبئ منه شيئا تحت أي اسم، ثم نعطيهم الشيء الآخر. أبدا، بل كانت دعوته صادمة. لا إله إلا الله معناها أنه بالباطل، وأن اللات والعزة باطل، وأن الشمس والقمر والنجوم والجن والملائكة باطل. مواجهة صريحة، تقبل على هذا؟ أبدا. قال أبحث عن مكان آخر. فقامت قريش بتعذيبه وتعذيب أصحابه في كلام لعلني ذكرته لك قبل ذلك كثيرا وفيه بحث مفرد في بشاعة ما صنعت قريش برسول الله وأصحابه. وكان التضييق عمال، وعندها في هذا التضييق في هذا المناخ في هذا الجو من الاستطالة والاستكبار وعدم المبالاة بفئة المسلمين هذه المستضعفة، حتى كان عمر يضرب من تحته ويقول كلت يدي فكففت عنك، يعني ما تركتك إلا لكلال يدي، تعبت من الضرب. واتفقت الأقطار برمتها بجوارهم، والدول العظمى اللي كما سيأتي كانت تمنع حلفاءها القريبين منها المتاخمين لها المشتركين معها في وجه من مائها، تمنعهم أن يحدثوا أو يؤووا محدثا. إنما عندكم في بلادكم لبأس، موتوا بعض. فكانوا يسكتون على مثل هذا. في هذه الأثناء أيها الإخوة، كأني بقريش، كأني بمكة، قد تحولت إلى مجزر كبير لا تكاد تجد بقعة، لا تكاد تجد ناحية فيها إلا وقد غطيت بالدماء، فمن مقتول وطعين وجريح ومرهق ومعذب ومعلق ومغرق، رجال ونساء من كل الفئات والأطفال. في هذه الآونة الضغط الشديد جدا، خرج النبي يعرض نفسه على الناس في موسم الحج، فأتى إلى بني عامر، فلما عرض نفسه عليهم قالوا حتى نستأمر أكابرنا، وريثما نستأمر أكابرنا اجعل لنا الأمر من بعدك. تأمل، يعني تكون أنت ها هنا في ولايتك وفي دينك إن نصرناك، اجعل لنا الأمر من بعدك، نحن الذين نحكم، بيبقى الحكم في بني عامر فقط. فقال لهم النبي لا، والصحابة يقتلون، قال لا، إن هذا الأمر لله يورثه من يشاء من عباده، ورفضهم لحتى لا يجعل الأمر حكر على إنسان أبدا، وإنما كما يريد الله عز وجل. ثم أتى إلى بني شيبان فعرض عليهم الأمر، فسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا منه أعجبهم الكلام، لأن رسول الله تلا عليهم القرآن، عايز الناس تهتدي قوموا اتلوا القرآن، لكن نحتاج إلى قلب يتلى القرآن به، قلب صادق فيه يقين كما ستسمع، ليس فيه من الأراجيف شيء. تلا عليهم القرآن، فسمع الناس هذا القرآن فأعجبهم، وهم سدنة اللغة وأهل اللسن وأرباب اللحن، يفقهون معنى الكلام ومدلولاته وما تحمل الكلمة في طيها من معان. فلما قال تلا عليهم القرآن استحسنوا كلامه، وقالوا أحسنت يا أخ العرب، والله ما قلت خطلا وإنما قلت صدقا، فكيف نتبعك؟ فقال نريدكم أن تمنعوني، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام رب، انصروني. فنظر إليه بنو شيبان وقالوا واسمع، إن أرضنا تتاخم تشارك الأكاسرة في بعض مائها وتشارك العرب في بعض مائها، والذنب من جهة كسرى غير مغفور، والعذر عنده غير مقبول. أما الذنب من جهة العرب فمقبول، والعذر عندهم الذنب مغفور والعذر عندهم مقبول. فإن شئت، وإن كسرى قد عاهدنا على ألا نحدث أو نؤوي محدثا، فإن شئت كنا ننصرك من جهة العرب دون ما بيننا وبين كسرى في عهد بيننا وبينه لا نخيس به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم ما قلتم وقد أفصحتم إذ صدقتم. بينتم وأثنى على تمسكهم بعهدهم خيرا، لكن قال لهم قوله: نود أن تكتبها على مكتبك أو على غرفة نومك لتكون لك منهجا. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقوم بهذا الأمر بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. إنما تأخذ شيئا وتترك آخر، لا، المذهب الانتقائي ذل، هزيمة المعجلة. إن احنا نأخذ يبقى دين في موضعه ثم يبقى مدني في موضع آخر، موضع نقول فيه كلاما وموضع نقول فيه أدلة. الكلام ده لا يكون. إما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. كلام دين واحد، شريعة واحدة، أنت عبد وينبغي أن تقوم بما يحق على العبد أن يفعله تجاه سيده. هلا هذا الأمر ينبغي أن لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. فإن شئت أن يصح دينك فينبغي أن تحوطه من جميع جوانبه، على المستوى الفردي من جميع جوانبه، من تعبد في محراب، وطلب علم في مكتبة، ودعوة إلى الله عز وجل بجد، وتحقيق للنوايا من جميع جوانبه. ودون ذلك تخفق عملية الديانة، لا تزال في سفال، تضيء مرة وتطفئ أخرى. حتى خرج رسول الله يوما ليلة فمر على قوم فدعاهم فلم يجيبوه حتى سمع صوت ناس. وانظر إلى تخبيء الله الخير للأنصار، سمع صوت ناس فأتى إليهم فقال: ممن القوم؟ قالوا: من الخزرج. قال: أنتم موالي اليهود؟ يعني في بينكم وبينهم عهد وولاء؟ فقالوا له: نعم. فقال: تأذنون أكلمكم؟ وانظر إلى هيئة دعوته، ولولا أن ذلك لست أنا بصدده لعولت عليه: ممكن أكلمك؟ يقول أهل اللغة: الطلب بصيغة الاستفهام يرقق القلب. الطلب بصيغة الاستفهام فيه لطف. فقالوا له: نعم. فجلس وتلا عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم، وكانوا ستة نفر. وتأمل إلى تقدير الله، إذا استمسكت بشرع الله، الأصل أنه قد جاء وفد من المدينة كبير، فكيف خلا بالستة نفر فقط؟ ستة نفر هم الذين كانوا في هذا المجلس، على رأسهم القمر في دجاه أسعد بن زرارة، أول من جمع الجمعة رضي الله عنه. فلما كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا هو النبي الذي كانت يهود تحدثكم، كانت اليهود بتتلو ذلك. وانظر كيف مهد الله للشريعة. اليهود في المدينة لا يدرى عنهم شيء، كانوا يتلون. الأوس معهم فئة والخزرج معهم فئة. اليهود كانوا في أنفسهم يقسمون أنفسهم، شوية مع الأوس وآخرين مع الخزرج. يوم الأوس والخزرج يتحاربون، يحارب كل مع حليفه، يحارب أخاه مع حليفه. سياسة سافلة فيها تغيير للفطرة. ثم إذا أسر في الحرب يؤسر قوم من اليهود مع الأوس، وقوم من اليهود أيضا مع الخزرج. يوم يسعى هذا في فكاك أخيه، يعني دريت الآن أنه أخاك، تخيل، مخرقة حتى في الفطر. لكن كانوا يتحدثون ويقولون: سيرسل الله عز وجل لنا نبيا يقودنا إليكم نقتلكم قتل عاد وإرم. فكانت العرب تسمع هذا. فلما سمعوا من رسول الله هذا وطالعوا محياه أسلموا جميعا في مجلسهم. ثم قالوا له إنا سنأتي قومنا ونعرض الأمر عليهم ثم ننظر كيف تكون مخضتها. فانطلقوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى الله عز وجل ويحدثونهم حتى عادوا بعد ذلك من قابل. عاد هؤلاء النفر من قابل وهم يزيدون على 12 رجلا. قالوا يا رسول الله هؤلاء هم الذين أسلموا، هنا كانت بيعة العقبة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة الأولى وهو أحد النقباء. قال بايعنا سعد بن عبادة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. واسمع إلى هذه البيعة، يسميها أهل العلم بيعة ابتدائية، يعني ليست هذه هي التي ستكون تتحدث عن الإسلام برمته حين يأتي رسول الله إليهم، لا، وإنما هذا ابتداء لتمهيد بناء الدولة. فانظروا كيف تبنى الدولة، كيف ابتناها، على أي شيء بايعهم. تأمل. قال عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. قال بايعوني على ألا، وانظر إلى اللاءات في هذه البيعة، مناهي، على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تصيبوا من هذه القاذورات شيئا، الذنوب يعني، فمن أصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فعاقبه الله عز وجل فهو كفارة له، وإن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإلا بقي أمره إلى الله، إن شاء عذبه، الكلام ده بيقال ابتداء، عذبه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبايعوه ثم قاموا من بين يديه وانطلقوا إلى المدينة. بينما هم يمشون أيها الإخوة، تأمل، إلى الولاء لأول نبتة، سنة واحدة فقط، ذهب الستة، دعوا الناس إلى الله، جاءوا بفصيل في 12 رجلا، فلما انطلقوا فيهم هؤلاء الستة وهم على باب مكة، اسمع، نظروا خلفهم كما في مسند الإمام أحمد وقالوا إلى متى نترك رسول الله يطارد ويخوف ويطوف بين شعاب مكة وجبالها. أيها الإخوة، أسقوا قلوبكم العاطفة، سقي القلوب، القلب لا يحيا إلا إذا سقي، وسقي القلوب عاطفة ولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، عاطفة الولاء. وهم ماشيين سنة واحدة وينظرون خلفهم يمشون على دمع أعينهم، إلى متى نترك رسول الله هكذا، إلى متى نتركه وانتوا 12 فقط. ولا أيها الإخوة، ولاء نفتقد أبعاده، بل نفتقد بعض مفاصله وأصوله الآن، بحيث ترى الإنسان أول ما يبيع، يبيع رسول الله، أول ما يبيع ويظن مع ذلك أنه يحسن صنعا. تأمل جيدا، هذه أصول. فانطلق القوم إلى الناس إلى أقوامهم، وأرسل رسول الله أول سفير في الإسلام وخبره عجب. أرسل رسول الله مصعب بن عمير رضي الله عنه، فانطلق مصعب خريج دار الأرقم ليتلو على الناس القرآن، فأسلم من عامه جل أهل المدينة، ولم يبق بيت من بيوتات المدينة أسلم أو لم يسلم إلا دخله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة مباركة أيها الإخوة. لذلك لعله فاتني هذا وقد ذكرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل إلى هذا الأصل، أصل هام أذكرنيه الله عز وجل، لما بايع بني شيبان وقالوا له هذا وقال لا، إن الأمر، إن هذا الدين لا ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، قال ثم قال لهم أرأيتم إن أظهرني الله عز وجل فافترشتم نساءهم، نساء لك سرا لنتوا خايفين منهم، ف فافترشتم نساءهم وأخذتم أرضهم وأموالهم أكنتم تسبحون الله وتمجدونه؟ فقام النعمان بن شريك وقال اللهم لك ذا، يعني سنفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم وهو يعرب عن دعوته، دعاهم أن ينصروه لم يفلح فأمن الدعوة. الدعوة هذه أيها الإخوة تصلح المقلوب، تعدل المقلوب بإذن الله عز وجل. ينزل منها من المر والحنظر عسل مشتار، لكن إذا قمنا بها على وجهها حينما ظنها بعضنا الآن أن الانخراط دعويا يعتبر سلبية أو خلاف الأولى. تأمل جيدا، الدنيا لا تنصلح إلا بهذا وذا أيضا. لا نقول لكن الدعوة هذه أمر لازم أصلي أيها الإخوة لا ينفك عنه الإنسان. فخرج هؤلاء النفر، وخرج معه مصعب بن عمير، أسلم في هذا العام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وحسبك بهما إذا سمعت اسمهما، أسلم هؤلاء فأسلم قومهما خلفهما. وفشى الإسلام جدا حتى أخذوا منه من قابل في العام الثالث عشر، أخذوا منه من قابل شريحة فجاءوا ما يزيد على 70 إنسان، 70 إنسان رجالا وفيهم امرأتان. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فواصلهم سرا وواعدهم أوسط أيام التشريق. انظر إلى المناخ الذي تقوم الدولة فيه عند منى، عند رمي الجمرات، أوسط أيام التشريق قابلهم في منى. فأتى القوم إليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه العباس، والعباس كان على دينه لكن جاء يستوثق عن ابن أخيه، أشوف هيحصل له إيه. فأتى العباس فلما قام على الناس تكلم العباس وقال يا معشر الخزرج، واسمع جيدا جيدا يا معشر الخزرج، إن ابن أخي هو الآن في بلاده وقومه له منعة وله شوكة، وإنا معه نحميه، فإن كنتم إذا أخذتموه عندكم تنصروه فبها ونعمت، وإلا فإن كنتم تسلموه وتخذلوه فمن الآن. أو قال كلمة نحوها، أن الدخول في أمر هكذا ينبغي أن يفكر فيه. المسألة ليست مسألة ضربة لازم، ده مستقبل دين، فهمه العباس وهو على كفره آنذاك رضي الله عنه، فهم هذا، إن أسلمتموه هتبقى خيبة. ففكر جيدا، تقوم بهذا الأمر؟ فقاموا إليه وقالوا اللهم نعم يا رسول الله، اشترط لك ولربك. قل أي شروط؟ مستعدين. واسمع إلى هذه البيعة العجيبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وأبناءكم وأزركم. وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكسل، وعلى النفقة في سبيل الله عز وجل في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تخشوا في الله لومة لائم. فقام إليه أسعد بن زرارة وقال اللهم نعم، أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. وهنا نتوقف. البيعة أصلها منعة الدين، أن تمنعوني تحموني. لذلك أيها الإخوة، لما كان في يوم أوطاس هوازن، ولما جاء المشركون وانفض المسلمون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوهم من كل حدب وصوب، فلما رأى المسلمون ذلك انطلقوا كل رجل يهيم على وجهه، ولم يبق مع رسول الله إلا 100 من 12,000، لم يبق إلا 100 فقط. هؤلاء الذين هاموا على وجوههم ما انطلقوا خوفا، وإنما أرادوا أن يتحرفوا للقتال. خطة سياسية، تأمل، خطة حربية. فلما انطلقوا على وجوههم نادى رسول الله وقال: يا أصحاب البيعة، يا أصحاب سورة البقرة، أنا رسول الله، الكرة على نبيكم. إيه معناه؟ إننا يا رسول الله قد أخذنا خطة حربية متفق عليها، أن نذهب بعيدا ثم نتحرف للقتال. الغلط غلط، إنما بايعتموني على أن تمنعوني. غلط، قوموا وموتوا حولي، موتوا حولي، لكن إياكم أن تتركوني. هنا فهم الصحابة لأول وهلة. قال جابر: فكان الرجل يحرف ناقته بتجري ملء فروجها على الرابع، فكان يأخذ لجامها ليشنقه لترجع، فتأبى الناقة مش قادرة تقف، فإن استطاع أن يرجع إلى رسول الله وإلا جعل متاعه في عنقه وتقحم الناقة. تجري على سرعة 160 كيلو، يسيبها وينط في الأرض. وتقحم الناقة وانطلق إلى رسول الله مناديا: لبيك لبيك وسعديك، نحن بين يديك يا رسول الله. فهم القوم أيها الإخوة أن تمنعوني، فهموا عمق هذه البيعة، أن تمنعوا الديانة، أن تمنعوا هذه الشريعة، أن تمنعوني. ومن ثم ستسمع إلى كلام في صلب الولاء والبراء ذكره الصحابة. ليه؟ لأن ليس منعك شخص، إنما منع الدين، منع الديانة. أن تمنعوني مما تمنع منه أزوركم. يعني لو أنك صبرت على قتل زوجتك صبر، وقتل عيالك قتلا، فإنك لا تصبر على خدش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصبر بعد ذلك على خدش الديانة. تأمل. فقام إليه أسعد بن زرارة وقال: نعم راضينا. وهذه وقفة أخرى. راضينا، هذا هو مناط الحكم بما أنزل الله. تريد أن تحكم البلاد بالشريعة، لازم القاعدة تقول راضينا، عشان إذا قلت له إن حد الله كذا يقول راضينا. لذلك لما أتى أسامة بن زيد رضي الله عنه وسرقت المرأة التي كانت من بني خزيمة، وأتت إلى النبي عليه الصلاة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أكابر قومها، المرأة شريفة، تقطع يدها وتنشر على الناس هكذا إن يدها مقطوعة وأنها سارقة حرامية، مش ممكن. فمن نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرسلوا أسامة بن زيد، ده أربها، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أسامة بن زيد حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أناشدك في هذه المرأة، فإنها كذا وكذا. ورسول الله يتلون حتى انتهى من كلامه، فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد، ولم يقل بنت رسول الله، سرقت ما ليس لها رتبة، وحاشا وكلا ورفضا وإلا فآل البيت شرفاء. لكن حتى ولو، التعليق على المستحيل كما يقول أهل الأصول، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فرضي الناس، لأنهم يرضون أصلا ابتداء، راضين ابتداء، هذا هو الأصل أيها الإخوة. واعلم يقينا أنك إن دخلت في هذا المضمار على قوم لا يرضون وأردت أن تستمر معهم فإنك ستتنازل، قولك ده أمر لا يعجبني، أنا مش فاهمه، لا أهضمه، هتسيبه له. فتأمل جيدا إلى هذه الأصول العتيقة التي بنيت بها هذه الدولة الصادمة. قالوا رضينا، فمد أسعد يده، ففوجئ القوم بمن يأتي بيد أسعد ويحوشها، فإذا به أبو الهيثم ابن التيهان، فقام وقال كلاما أعلق عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار هذه البيعة ولم يكن لهم من اعتراض إلا شرط، وهو شرط في غاية الأهمية جدا أيها الإخوة، عيه جيدا. لما قال لهم أن تمنعوني مما تمنعوا منه أزركم، قالت الأنصار يا رسول الله لك هذا حتى تبلغ عندنا، أو إذا بلغت إلى بلادنا، يعني في الطريق لا لا نمنعك، رضيت بهذا الشرط؟ وفي رواية أن رسول الله اشترطه عليهم وقدمه لهم ابتداء. ماذا نفهم من هذا الشرط أيها الإخوة؟ نفهم أن ديننا لا يوضع في مناطق يغرر به فيها، لا تجعل دينك إلا في المضمون، في المضمون مئة ما يزيد عن المئة بالمئة، إنما ما نقولش أنا شايف محتمل ربما ممكن فتضع الدعوة فيها، أبدا، هذا لا يصنعه أحد. لذلك كان هذا الاعتراض من الأنصار، أو الجملة الاعتراضية من الأنصار، فاقهة، جملة فقهاء. قال له حتى تبلغ إلينا، ليه؟ لا أضمن كيف تخرج من بلدك أصلا، الناس قد طوقوك، ثم وأنت في الطريق صحراء مترامية، لا أزعم أنني سآتي وأؤمن الصحراء، وعندها ستكون العاقبة كؤودا للأنصار، بيفهموا فاهمين. إذا قلت ستنصر دين الله فخزلت ستعاقب، ستعاقب، سيكون هناك عقوبة، وعقوبة شديدة، فتعمل جيدا، عقوبة شديدة. ومن ثم اشترطوا هذا الأمر. إن عمر رضي الله عنه أحكم دولته، كيف؟ بأنه كان لا يضع دينه إلا في أماكن معلومة. لما أراد أن يفتح مصرها هنا كان يتردد فيها مرارا، وعمرو بن العاص رضي الله عنه يفتل له في الذروة والغارب، يكلمه كثيرا ويناقشه كثيرا، وأن تأمين الدولة لا يكون إلا بفتح مصر، بل إن طعمة الدولة لا يكون إلا بفتح مصر، أرض ذات خيرات عظيمة جدا وفتحها سهل. لكن كان عمر رضي الله عنه يرى إن هذا الأمر مضطرب، فلم يزل مترددا حتى أرسل عمرو، وزاد تردده فأرسل إلى عمرو أن ارجع إن لم تكن قد بلغت العريش. في قصة معلومة أن عمرو رضي الله عنه تفرس فبلغ العريش، ثم قرأ كتابه وقال قد فعلنا أمر أمير المؤمنين، لكن كان لا يركب أصحابه البحر مثلا، وكان يقول لقادته إياك أن تركب البحر، فإنني أخشى أن يغرق فيه مسلم وهو عندي أولى من 100,000 دينار. الأمور التي يتشكك المرء فيها لا يمكن يقحم دينه فيها أبدا، لا يمكن. لذا اشترطت الأنصار حتى تأتينا إلى بلادنا. بسط أسعد بن زرارة يده وكان سريعا مسارعا رضي الله عنه إلى كل خير، وهنا أخذ بيده أبو الهيثم ابن التيهان. ماذا قال؟ أعرب عن اليقين. اسمع إلى كلام من نور، ده لأول وهلة، أنا متعجب، عشان أيها الإخوة إذا قال لنا أحد إن الصحابة زيهم زي غيرهم، التاريخ يكذب هذا، الآثار تكذب هذا، دول قوم امتن الله بهم على رسوله، دول قوم مختارون، قوم قد اختيروا. عشان كده لا يستطيع المرء أن يأخذ أرضا مشتركة بينه وبين الشيعة أبدا. والخطاب الهزيل الذي لا ينصر الله ورسوله في تلك الحسينية القذرة التي بنيت على حين غفلة من أرباب الشريعة وسدنة الديانة، تلك التي بنيت، ويأتي الخطاب فيها إننا لا نعترض على المذهب، ولا بيننا وبين الدول خلاف، والأحوال السياسية بومب، إنما نعترض فقط على أن تكتب عليها الحسينية. شوف الخطاب الذي يحمل جهلا فضلا عن الركاكة في الدفاع عن الله ورسوله. طيب هذا رجل يرى التقية، هيكتب لك مسجد محمد بن عبد الوهاب، مش اللي هو أعدى أعداؤه، هيكتب مسجد ابن تيمية. إذا كنت معترض على الحسينية ثم إذا دلفت إليها رأيت سب أبي بكر وعمر والطعن في عرض عائشة، ورأيت كلاما يكفر به إبليس. هذا أمر لا ترفع به البلاد، تأملوا جيدا أيها الإخوة. نصرة الديانة بنفي ما يعلق بها من شوائب، وهذه من أكبر الشوائب، وإن الذي أسقط دولة الخلافة في بغداد عند غزو التتر أن الخليفة تتساهل مع الرافض، رأى عقل ابن العلقمي، أنا رجل كويس عنده ولاء، فاتخذه وزيرا، ثم مع ذلك كان يراسل هولاكو بواسطة وزير يدعي الإسلام، هو شيعي نصير الدين الطوسي، وقبل هذا الأحوال السياسية فقط، لم ينبغي دولة هولاكو دي دولة المغول دولة عظمى وينبغي أن نتواصل معها. مش هولاكو بيتكلم اليوم بمثل هذا الكلام ولا لا؟ نفس الكلام. هؤلاء لا يعطونك شبرا سياسيا إلا أخذوا منه كيلو دين يبثونه في أوساطنا وفي مجتمع الشباب الذي لا يقين عنده. هتلاقي الزواج طلع الزنا في المتعة دين، وسوف يصنع لك. وكن محافظا على الأرض التي أخذتها بدلا من أن تنسحب من تحت قدمك، ومش مشكلة الحسينيات، تأمل جيدا، أولويات باطلة لا أول فيها. تعملوا أيها الإخوة، كما قلت هي مرحلة فاصلة فارقة. فأخذ أبو ليث بن التيهان يد أسعد بن زرارة ثم نادى يا رسول الله، واسمع إلى كلامه، هل يا رسول الله إذا أويناك الآن ونصرناك فهل عسى إن نصرك الله عز وجل أن تتركنا وترجع إلى قومك؟ فضحك رسول الله، حق له أن يضحك إذا كان في القوم من يفهم هذا الفهم، رجل يعول بيقينه على النصر، بيتفق على النصر على النصرة. أيها الإخوة، الدولة لا تقوم إلا على قوم عندهم من اليقين أن الله ناصرنا. ده هم في الانتخابات الآن الساسة بيقولوا أنكروا على فلان من الناس، قال لك الرجل بيقول أنا ناجح وأنا ضمنها، فقال لك طبعا لازم يقول أنا ناجح وأنا ضمنها، والرجل لو دخل بعقيدة غير دي في سباق الانتخابات مش هينجح. هم يقولون حتى القواعد الليبرالية بتقول كده، فعبالك بالشريعة. أبو العيسى بن التيان بيقول له أنت هتنصر يقينا، ما فيش عندنا نقاش ستنصر، لكن إذا نصرت يذهب شرف نصرة الدين منا إلى قومك. فابتسم رسول الله وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم حق له، أنا منكم وأنتم مني. فلما أرادوا أن يبيعوا قام أبو طلحة رضي الله عنه وأراد أن يبيع عبد الله بن رواحة، فإذا برجل آخر يقوم. تأمل، لما قام عبد الله بن رواحة وقيل البراء بن معرور، راح قائم رجل آخر. هذا الرجل كان مهيبا موقفه، لأنه كان شابا 17-18 سنة، قام وقال يا معشر الخزرج، هل تعلمون علامة تبيعون الرجل؟ انت فاهم كلفة حمل الدين ده ولا معتقد انك ممكن تتبرأ؟ ان سهلة جدا. هل تدرون علامة تبايعون الرجل؟ انكم تبايعونه على ان تقطعوا حبالا بينكم وبين القوم. في يهود عندنا هنقطع معهم الحبال المعاهدات، كان فيني بينك معاهدة باطل. ليه؟ الله قال كده والنبي قال كده، باطلة. طيب إذا مررت علينا سأقطع تجارتك، خلاص يبقى الحرب بيننا سجال، إن بيننا وبين القوم حبال ونحن قاطعوها. هل تدرون علامة تبايعون الرجل؟ إنكم تبايعونه على أن تصبروا بإيوائه على قتل أنفسكم مصيبة وسلب أموالكم نهبة، فإن صبرتم على ذلك وإلا فلا تبايعوه من الآن، فوالله إنكم إن آويتموه ثم تركتموه وخذلتموه كان ذل الدنيا والآخرة. كلام ده ينبغي أن تهضمه. إن أخذت الديانة ثم نبذتها أو خذلتها كان ذلك في الدنيا حاضرا، ثم إذا أتيت الله عز وجل عذبك. عشان كده المسألة تحتاج إلى تفكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والمشي في والقائم فيها خير من المشي، والمشي فيها خير من الساعي، عليك بالتؤدة. حتى إذا قطعت قرارا قطعته صحيحا أيها الإخوة، كان هذا هو اليقين وإعداد الولاء والبراء. إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. هناك قوم سيقاتلوننا نعلم، هناك قوم سيحاربوننا نعلم، إياك أن تتلافى حربة بأن تترك له دينك، إياك، وإلا فذل الدنيا والآخرة. لكن إن حاربك استعن عليه بمولاك يسوي ما بينك وبينه. لذلك ألجم يهود ما أحدثوا شيئا قط إلا كبتهم الله عز وجل فيه، والسيرة ناضحة بهذا. تأمل جيدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم حتى هاجر وأتى إلى المدينة، فصاروا إليه بالسلاح. وهذه هي الفائدة الأخيرة أيها الإخوة، وإن كانت بيعة العقبة كثيرة بالفوائد. خرجوا إليه بالسلاح ليعلموه ابتداء أننا على عهدنا في نصرتك، وأننا لن ننخزل عنك أبدا، وهذا هو برهاننا أننا هضمنا بيعتك. ولم يكن هذا العدد الغفير إلا من جملة أناس لبنة أولى، كانت هذه اللبنة من ستة نفر. نصرة الديانة إنما تكون برجال، وهؤلاء الرجال يكونون في صدر النصرة قلة، وبعد ذلك في غمرة الناس وكثرتهم من جراء دعوة هؤلاء القلة لا ينبغي علينا أن ننسى مقادير هؤلاء القلة. تأمل جيدا. مات سعد بن عبادة، مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي أسلم بالمدينة ودعا قومه من بعده. فلما مات قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأميز صوت بكاء رسول الله من بكاء أبي بكر وعمر. مع ان الاصل ان رسول الله كان بكاؤه من جنس ضحكه، وكان بكاؤه تشعر بشيء في صدره ازيز كازيز المرجل فقط، لكن كان رسول الله لا يخرج صوتا في البكاء. لما مات سعد اخرج صوتا، رجل من النقباء الكبار. لذا ايها الاخوة، ارى من نافلة القول، بل من اصول القول لكنه من نافلة الوقت، أنه لا ينبغي لأحد يعتنق هذه الديانة الآن إلا قام يدعو لنقيب من نقباء بيعة عقبة الحاضر، ألا وهو الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. في مرضه وألمه الذي ألم به ينبغي للناس أن يهتموا به، واجب عليك، افرضه على نفسك، أن تقوم داعيا له أن يشفيه الله عز وجل، وأن يرده إلينا إلى منبره سالما كاملا، وأن يبدله جلدا خيرا من جلده، ولحما خيرا من لحمه. يجب عليك أن تقوم، واجب لا أقول شرعا، وإنما هو واجب المروءة، أن يقوم المرء ليلا فيدعو له. إياك أن تنسى هؤلاء النقباء الأول يوم أن لم يكن في صلاة الجمعة بين أيديهم إلا عشرات الناس فقط، وقاموا يحملون هذه الدعوة على كواهلهم. أيها الإخوة، إنها بيعة العقبة أو بيعة العقبة. أريد من الإخوة أن يرجعوا فيتأملوها جيدا ليعلموا كثيرا من فوائدها. فوالذي نفسي بيده ما ذكرت لك إلا قلا من جل وسطرا من قمطر، لم يكن ذلك إلا كنقطة في بحر من جملة تاريخنا وسيرة نبينا وترجمة الإسلام، لتعلم كيف تسوس الواقع، لتعلموا كيف تبنى بين أيديكم الدولة. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه. اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لشريعتك، اللهم مكن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر أعيننا بحكمك وشريعتك، اللهم أقر أعيننا بحكمك وتحكيم شريعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الفجار الدعار الزعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في أرضهم واجعلهم وأبناءهم ونساءهم غنيمة للمسلمين. اللهم أنج المستضعفين بالشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين بالشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين بالشام، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن العلوية الإسماعيلية، اللهم لا تجعل لهم، اللهم لا تقيم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، ورد كيدهم في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.